الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاها بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد القني المقدسي رحمه الله، وقد وقفنا أظن عند باب اللعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، كتاب اللعان. نعم، قال كتاب اللعان. اللعان في اللغة نأخذ من اللعن وهو السب والشتم، السب والشتم، واصطلاحا أو شرعا هو رمي الزوج زوجته بالزنا، والعياذ بالله، رمي الزوج زوجته بالزنا، هذا هو اللعان. بمعنى أن شخصا يتهم زوجته بالزنا، يقول فلانة زانية وليس عنده شهود أنها زنت، لأنه حتى يثبت الزنا لا بد من 4 شهود رأوا أن هذه المرأة جامعها فلان بالحرام، فإذا لم يكن له شهود إلا نفسه هو، فإنه يلاعن، يطلب اللعان. حتى يرفع الحد عن نفسه وهو الجلد، فيقسم 4 شهادات بالله إنها زانية، يقول أقسم بالله العظيم إنها زانية، ويشير إليها عليها هكذا إنها زانية، والخامس يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فسمي لعان لأنه يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. المرأة الآن إذا لاعن الزوج ثبت في حق الزنا خاص، حتى لا يقام عليها الحد، حد الزنا، تدرى عن نفسها العذاب، يعني الحد، فتقول أقسم بالعظيم إنه لمن الكاذبين 4 مرات وتشير إليه، والخامسة تقسم أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، بعد هذا يفرق بينهم أبد الأبد، لا يجتمعان أبداً. إن كانت حاملا، إن كانت حاملا قبل اللعان الولد ينسب له، لغة سلم الولد للفراش، يعني للزوجية، هذا معنى الفراش، فينسب له. أما إذا حملت بعد اللعان وقال هذا الابن ليس مني، جاء من الزنا، ينسب لها الابن، ما ينسب لهذا الرجل، هذا هو اللعان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله. نعم، ما يسمونه هكذا، ما يسمونه، لأن هذه الأمور يعني ليست مدحا، إنما يعني إغامة الحدود وغيرها ليس فيها مدح، فما يسمون الرجل سترا له، سترا عليه، فهذا من باب الستر، أن فلان ابن فلان من باب الستر عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما ثابت؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. نعم، هذه صيغة اللعان، يتهم الزوجة بالزنا لأنه رآها وليس عنده شهود. إن لم يأتي بالشهود يقيم عليه الحد، كما قال سلم: 4 شهود أو حد في ظهرك، هو 80 جلدة. فيذكر في الله ويخوف من عذاب الله، فإن أبى إلا اللعان يقسم بالله 4 مرات أنها زانية وأنه صادق، أنها زانية وأنه صادق 4 مرات، والخامس أن لعنة الله عليه، لأنك سمي لعان لأن فيه لعنة، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يعني عليها. والزوجة قبل الحلف تذكر: يا فلانة اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لعلك أخطأتي، لعلك فعلت كذا. فإن أبت أقسمت 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين وأنها لم تزني، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهم فرقة أبدية، يعني أنها لا تحل له أبدا، لا تحل أبدا. نعم، ثم قالها الرجل: يا رسول الله المهر يعني؟ فقال: إن كان يعني دخلت بها فهذا المهر مقابل الاستمتاع الذي استمتعت بالزوجة وانتهى، ليس لك مهرا. وإن كنت يعني لم تدخل بها فهو أبعد لك من ذلك، لأن اتهامك لها بزنك كفاية، فلن يكون لك مهر تأخذه من هذه الزوجة. فهذا هو اللعان، فتكون بينهما الفرقة الأبدية، بمعنى لو أنه ندم وراد إرجاع الزوجة ما ترجع له أبد الأبد، حتى لو تزوجت غيره ما ترجع له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم، هذا إذا كان اتهامها بالزنا قبل الحمل، لم تكن حاملة ثم تبين أنها حامل، أو كان مثلا يعني مسافرا ثم قال: أنا ما قلت موجود، فكيف تحمل؟ فيلاعن حتى ينفي الولد لا ينسب له. أما إذا كانت حاملا وهو موجود فهنا الولد ينسب له هو. يقول مسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر الزاني الحجر أن يرجم، أما الولد للفراش الزوجية. فذاك الرجل أراد نفي الولد، قال هذا الولد ليس لي، فينفى، خاص ينفى ويسمى باسم أمه، فلان ابن فلانة، أو باسم أهل أمه، ولا ينسب له، وليس بينهما يكون رحم ولا توارث ولا غيره، بل يكون أجنبي عنه، أجنبي عنه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم، هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا أبيض وزوجتي بيضاء وأنجبت غلاما أسود، من أين أتى؟ من أتى هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام باستعمال القياس، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها أوراق؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: وضح، لونها أبيض الإبل. قال: هل فيها أوراق؟ فيه سواد؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها؟ قال: لعل أن أبا الإبل هذه كان أسودا مثلا. قال: وهذا كذلك، لعل جدك كان أسود وأنت لا تعلم. وجاء في بعض الآثار أن رجلا تزوج امرأة فسافر وكانت حامل هذه الزوجة، فلما أنجبت ولدا بالابن لونه أسود، فلما رأه إخوان المرأة أقسمت أنها ما زنت. قالوا: إذا رآه الزوج فسوف ينفيه وسوف تكون مشاكل، لكن نقتله وندفنه. قتلوه ودفنه فعلا. فلما جاء الزوج من السفر ذكروا له أنها أنجبت طفلا ميتا، فقال: يعوضنا الله خير. بعد فترة حملت وأنجبت نفس الابن، نفسه تماما. فلما رآه قال: سبحان الله، إنه أشبه الناس بأبي. قيل: كان أبوه أسودا، إنه أشبه الناس بأبي. فسبحان الله، أحيانا ينزعه عرق، ينزعه عرق. فهذا في بيان أن إذا كان فيه شبهة يدرأ الحد، يدرأ الحدود بالشبهات إن كان فيه شبهة. فهذا أبوه عبد هذه الشبهة، إذن جاء على جده، فلا يجوز لك في الحال هذه اتهام المرأة في الزنا لوجود الشبهة. فهذا الحديث كذلك، لما جاء قال: سواه إن زوجتي ولدت أسود وأنا أبيض، كيف يكون هذا؟ قال: هل لك من إبل؟ أرد القياس حتى يقرب له. قال: نعم. ما لونها؟ قال: بيض. ها؟ قال: ها، أو حمر. بيض أو حمر. قال: هل فيها من أوراق في سواد؟ قال: نعم. قال: من أين جاء الأسود؟ قال: لعل نزقه عرق، يعني أبو الإبل كان أسود. قال: كذلك ابنك، لعله نزعك عرقا. وهذا يحدث. نعم، هذا يحدث. نعم، أنا أذكر حادثة يعني حصلت عندنا، أذكر كهذه أيضا، أن رجلا يعني أنجبت الزوجة طفل يعني لونه أسود، أسود أسود، وهو أبيض والزوجة بيضاء، فأصبحت مشاكل ووصلت إلى القاضي. فلما عملوا يعني التحاليل على الإبن نسب لأبيه تماما تماما، فتبين أن الزوجة لما كانت حاملا كانت تأكل الثلج، فقالوا أن أكل الثلج هو الذي سبب في تغيير بشرة الغلام. أي نعم، لكن يعني بعد هذا أصبحت فرقة بينهم، أصبحت فرقة بينهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي، ولد على فراش أبي من وليدتي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط، فلم تره سودة قط. نعم، هنا اختصم اثنان من الصحابة: سعد بن أبي وقاص وابن زمعة في غلام، كانت جارية لأخي سعد بن أبي وقاص، ثم باعها على ابن زمعة فأنجبت غلاما، والغلام يشبه أخ سعد بن وقاص عتبة. فقال: يا رسول الله، هذا ابن أخي، لعلنا لما بعنا الأمة كانت حامل ونحن لا نعلم. والأخ قال: لا يا رسول الله، الأمة كان أخي له الأمة ويطال الأمة فهي على فراشه. فقال سلم: الولد للفراش، إذن لهذا الذي عنده الأمة. أما أما الزاني لا شيء عليه، وللزاني الحجر، مع أنه كان يشبه أخو سعد تماما، لكن ما أعطاه إياه، لأن العبرة بفراش الزوجية. لكن لوجود شبهة قال: واحتجبي عنه يا زمعة، هي عمته الآن، عمته أخت أبيه، قال: احتجبي عنه. لماذا؟ لوجود الشبهة، لأنه لا يشبه أخوها إنما يشبه أخو سعد. فلوجود هذه الشبهة أمره سلم أن تحتجب عنه، قال: فلم تراه حتى ماتت. فهذا في بيان أن من جاء يدعي ولدا من امرأة، وامرأة ليست زوجة له، فإنه لا ينسب الزوج له، لا ينسب له إذا كان من الزنا، لا ينسب له ولا يتورثان إذا كان من الزنا، إنما ينسب لأمه إذا لم يكن لها زوج، أو ينسب يعني إلى يعني سيد المرأة هذه أو زوجها إذا كان لها زوج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. نعم، زيد بن حارثة لونه أبيض، وابنه أسامة لونه أسود، فالذي يراه يقول: كيف يكون هذا الأب أبيض والابن أسود؟ فكان نائم هو وأبيه، ومر رجلا ومر رجل من العرب من أهل القافة. القافة أي يميزون العرب، ما ينظرون يعرفون أن هذا غلام ابن هذا، إلى الآن موجود عندهم، يسبب القافة القافة يعني. فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا ابن هذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فرح سر بذلك عليه الصلاة والسلام، فدخل على عائشة فأخبرها أن فلان الذي يعني يعرف القافة قال أن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا ابن هذا. فهذا فيه استعمال القافة، استعمال القافة لدرء الشبه، والآن التحاليل موجودة حتى تدرى الشبه. وجدت الآن التحاليل في المستشفيات والمختبرات تبين هل هذا ابن هذا أم هذا ليس ابن هذا. نعم. القافة. أي نعم إيه. لا زال عندنا. لا زال عندنا. لا سيما في القتل يؤتى به إن وجدوا آثار أقدام. نعم يعني أعرف أن رجلا يعني سرقت له إبل فجاء بقريب له من أهل القافة كان يسكن في الدمام فقال أين راع الإبل الذي عندك ائت به. جاء من حدد دول في آسيا قال رفع قدمه قال انزل القدم نزلها فيتمشون وكان فيه راعي في الجهة المقابلة قال ائت بالراعي الآخر قال ارفع القدم رفعه ثم مشى ثم قال راعيك والراعي هذا ومعهم شخص ثالث هم الذين سرقوا وفعلا اعترفوا يعرفون من الأقدام يعرفون فلديهم علامات يعني يميزون فيها الناس يسمون أهل القافة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم. هذا العزل العزل هو أن يتفق الزوج مع زوجته على عدم الإنجاب يقول نحن الآن لا نريد أولاد عدم الإنجاب فحال الجماع لا يزل في فرج الزوجة إنما يعزل عنها يعني ينزل ليس في فرج الزوجة حتى لا تحمل منه. قال جابر عنها كنا نعزل والقرآن ينزل يعني لو كان حراما لنهينا عن ذلك. نعم. يقول الإمام أحمد بن حنبل لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها يعني يتفق لابد الزوج والزوجة. أما الأمة لا يشترط إذنها لا يشترط الحرة الزوج لابد إيش أن تستأذن يقول يا فلانة نحن الآن لا نريد الأولاد مثلا. الآن أصبحت النساء تأكل حبوب تؤخر الحمل أو نحو ذلك. قال العلماء يجوز تأخير الحمل بشروط. الأول أن يكون مؤقتا. ثانيا أن يكون لضرورة مؤقت وثانيا أن يكون لضرورة دعت إلى تأخير الحمل لأن عدم الإنجاب منافي لأصل الزواج. عدم الإنجاب منافي لأصل الزواج لأن القائم من الزواج هو الإنجاب. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أريد فلانة لكنها لا تنجب يعني امرأة عاقر قال تزوج غيرها ثم تامر قال يا رسول الله إني أريد فلانة قال تزوج غيرها فأتى الثالثة قال يا رسول الله إني أريد فلانة قال تزوج غيرها تزوج الودود الولود فنهاه أن يتزوج هذه المرأة لأنه ينافي يعني الغاية وحكم الزواج مع العفة والإنجاب. الآن تجد الشخص تزوج امرأة ومعها سنوات معها ولم يرزق بأولاد سنوات عايش سنوات أكثر أقل ولا يريد إيش أن يأخذ زوج أخرى إما خوفا من الزوجة أو إما يعني أنا أحب فلانة أو نحو ذلك فيحرم نفسه من الأولاد من نعمة الولد. والولد نعمة عظيمة لكن ينبغي الإنسان الذي يعني عنده زوجة وتأخر في في الإنجاب عليه يتزوج امرأة أخرى، هذا من باب بذل الأسباب، بذل الأسباب. وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن لا تعارض، لا تعارض ذلك، بل مثلها إن كانت فعلا تحب الزوج أنها تفرح لزوجها. لا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمثلها تفرح. بل بعض النساء لما تزوج الزوج عليها حملت سبحان الله وأنجبت، كانت سنوات لا تنجب، فلما تزوج عليها بزوجة ثانية أنجبت سبحان الله. نعرف قصص كثيرة في هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم، هذا فيه بيان جواز العزل، يجوز للإنسان أن يعزل عن الزوجة، لكن قلنا بشرطين: أن يكون مؤقتا، وشرط ثاني لكل حاجة، لكل حاجة. وكما قال الإمام أحمد: إن كانت الزوجة حرة لابد من إذنها، أما كانت أمة لديه أمة يتسرى بها، الأمة لا يشترط إذنها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم، هذا في ادعاء النسب. ادعاء النسب، يأتي شخص يقول بأن فلان أبي، ثم يعني حتى يرثه أو نحو ذلك، فيأتي بالشهود مثلا أو نحو ذلك زورا، فينتسب لهذا الرجل، ينتسب لهذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: من انتسب لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. هنا في حيث فهو كفر، كفر إذا انتسب لغير أبيه، كفر، أي أنه جحد يعني نعمة الأب، يعني جحد نعمة الأب وهو أبوه الحقيقي، وانتسب لغير أبيه لأجل مصلحة دنيوية، فهذا فيه حرمة الانتساب لغير الأب وهو يعلم. أما إذا يعني أطلق عليه ابن فلانة، إسماعيل بن علية، أمه علية، أحمد بن ماجه الإمام، ابن تيمية، هذه نساء، فهذا ليس المراد، ليس هذا المراد، هذه يعني ألقاب أطلقت عليهم، نسب لجده، نسب لجدته، تيمية جدة شيخ الإسلام، ابن بحيدة في الصحابة، ابن بيضاء اسمه، ابن عفراء في الصحابة، كل هؤلاء نسبوا لأمهاتهم، ليس هذا المراد. المراد أنه ينتسب لشخصا يقول هذا هو أبي، يقول نعم فلان ابن فلان، لأجل إيش؟ أن يأخذ منه ورثا أو نحو ذلك، فهذا حرام ولا يجوز كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. كتاب الرضاع، الرضاع هو مص الثدي، مص الثدي، هذا الرضاع، مص الثدي، إذا مص الثدي يسمى رضاعا، يسمى رضاعا. ولا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات، لا يثبت إلا بخمس رضعات. أما الرضع والرضعتين لا يثبت، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتين، يعني الرضعة ولا الرضعتين ما تحرم. قالت عائشة رضي الله عنها: يعني كان الرضاع أو كانت مما أنسخ من 10 رضعات إلى 5 رضعات، بمعنى إذا رضع الغلام من الثدي ثم ترك ثم رضع ثم ترك، فعل هذا 5 مرات فقد ثبت الرضاع، فيكون ابن لهذه المرضعة، ابن للمرضعة. وأحكام الرضاع كأحكام النسب تماما، أمه من الرضاعة، أبوه من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، خالة من الرضاعة، عم، وهكذا كالنسب تماما، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان الطفل صغيرا دون السنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني دون السنتين. أما فوق السنتين إذا أصبح يأكل ويشرب فهذا ما يسمى رضاعة، ومسألة رضاع الكبير، مسألة رضاع الكبير. فقالوا أن الرضاعة لا تثبت إلا إذا كان 2 سنين وأقل، يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني أن الرضاعة فقط 2 سنين وأقل، أما 2 سنين وأكثر ما يسمى رضاعة، لو رضع منها الليل والنهار ما تثبت له محرمية الرضاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لذلك لما جاء رجل الشيخ الإسلام بن تيمية فذكر أنه يعني مص ثدي امرأته فابتلع الحليب، قال هل تكون هذه أمي أم لازال زوجتي؟ فأفتاه الشيخ الإسلام بن تيمية أنه لا بأس أن ترضع يعني منها، لأن الرضاعة للصغار، وقال أحدهم يعني ارضع حتى تشبع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. نعم، يعني أن حكم الرضاع حكم النسب تماما، من رضع من امرأة تكون هي أمه، والزوج أبوه، وإخوانه كلهم من الرضاعة أبناء هذه المرأة. إن كانت هذه المرأة لها أخوات خالاته من الرضاعة، الأب كان له خوات عماته من الرضاعة، وهكذا. فالمحرمية فقط لمن رضع فقط، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأحكام الرضاع أحكام النسب تماما، بشرط أن يكون 5 رضعات. أما إذا شكوا في الرضعات 5 أو 4 4 أو 3، الشك لا عبرة فيه، والأصل عدم الرضاعة، لأن الأحكام الشرعية تبنى على اليقين لا تبنى على الشك. كما شك في الطلاق قال لا أعلم طلقت زوجتي لكن لا أعلم طلقت أو لا، هنا ما تطلق الزوجة لأنه ما يبنى على الشك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني هل النساء هنا يعني لا زالت ترضع أم تستعمل الحليب المجفف؟ ترضع. نعم، نحن أصبح عندنا من النادر جدا أن تجد امرأة ترضع، يعني الرضاعة كانت مع النساء الأوائل، لكن الآن أصبحت غالب النساء ما ترضع، فكانت تأتي بالحليب من يعني دكان للأولاد. نعم، فهذا هو الآن غالب النساء، يعني أصبح عندنا ما ترضع، يندر جدا، يندر أن فلان ترضع، يندر. لذلك الآن لا يوجد عندنا يعني إخوة من الرضاعة، يعني من حليب المجفف ما يكون إخوة من الرضاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نعم، يعني حكمها حكم النسب تماما، أخوك من النسب أخوك من الرضاعة، الحكم واحد. إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، الولادة أخوك من النسب، أخوك من النسب. الرضاع كذلك حكمه حكم النسب تماما من حيث المحرمية، من حيث المحرمية. كما أنك يحرم عليك الزواج من أختك من النسب، كذلك الآخر يحرم عليه الزواج من أخته من الرضاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كان عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له، تربت يمينك. نعم، يكون عمها من الرضاعة، خالها من الرضاعة، كل هذا قلنا أن حكم الرضاع حكم النسب تماما تماما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم، يعني تأكدنا ليس يعني الرضعة أو الرضعتين، لابد خمسة، ولابد يكون سنتين وأقل من المجاعة. يعني ابن سنة إذا جاع وبكى يريد الحليب حتى يسكت، هذه المجاعة. أما الكبير يعطى خبزه، يعطى أي شيء، فلا بد يكون سنتين وأقل. وهذا يعني يدور إلى مسألة إرضاع الكبير. مسألة إرضاع الكبير ذهب جماهير العلماء إلى أن يعني إرضاع الكبير لا يثبت، هذا قول جماهير العلماء. وأما ما جاء في قصة سالم مولى حذيفة، حذيفة بن اليمان عمره، كان عنده غلام اسمه سالم، تبناه قبل الإسلام تبناه. فلما جاء الإسلام وحرم التبني اعتقه، فأصبح ابنا له كابن له. فتزوج حذيفة بامرأة شابة، امرأة شابة، فقالت: يا رسول الله، إن سالم، وسالم كان فقيه من فقهاء الصحابة وكان حافظ القرآن من القراء، قالت: يا رسول الله، إن سالم يدخل علي وأنا امرأة شابة أضع ثيابي. فقال: ارضعيه يحرم عليك. فقالوا أنها يعني جاءت بقدح وضعت فيه لبن وأعطته سالم وشربه. قيل: هذه قصة خاصة في سالم، هكذا قالوا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني الصحابة وضعهم كانوا يفعلونه. لكن نقول: لا، وجد عائشة قالت بهذا القول، فلعل قالوا عائشة وعنها رأت أن هذا حكم عام لسالم ولغير سالم، لكن لم يثبت عن أحد من الصحابة رخص في إرضاع الكبير، ولا أئمة الإسلام الأربعة قال بجواز الرضاعة الكبير، إنما قالوا يعني الرضاعة كما جاء في هذه الأحاديث من المجاعة، يعني سنتين وأقل. إنما هذه قالوا حادثة خاصة في سالم دون ما سواه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبيه هابد، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت عن قد أرضعتكما. نعم، هذه شبهة. لما تزوج امرأة أتت أمة امرأة سوداء قالت كيف تزوجت وأنا أرضعته كما أرضعت هذا الرجل، فذهب يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفرق بينهم، قالت اتركها، فتركها، معنى أنه إذا ثبتت شبهة الرضاعة تحرم عليك هذه الزوجة. لكن لو أنه دخل بها وعنده أولاد، كما جاء في بعض الفتاوى أن شخصا تزوج أختا له من الرضاعة ولم يعلم إلا بعد 20 سنة وقد حصل بينهم أولاد، فلما رفع إلى سماحة المفتي في ذاك الزمان أمره بأن العقد يفسخ يتفارق، قال والأولاد؟ قال الأولاد لك ينسبون لك لكن الآن خاص، ففسخ العقد ونسب الأولاد كما هم لابن فلان، لأنه كان نكاح شبهة ما كان يعلم أنها أخت له من الرضاعة. لكن ينبغي في المسألة أن لو حصل رضاع أن يخبرون بن فلان رضع مع فلان. لكن يقول الفقهاء لو أن إنسانا يعني رضع من امرأة في قرية ونسى هذه المرأة وراد أن يخطب من هذه القرية، يقول لا تخطب من هذه القرية، لا تعلم لعلك خطبت أختك من الرضاعة، فقالوا يخطب من قرية أخرى حتى يبعد عن الشبهات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال حمزة وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. نعم، هذا في الحضانة، هذا حديث في الحضانة. إذا مات مثلا الزوج والزوجة ولديهم أولاد، من يحضن الأولاد؟ أو حصلت فرقة بين الزوج والزوجة طلاق، من أحق الناس بالحضانة، الزوج أم الزوجة؟ فهذه مسألة الحضانة. أحق الناس بالحضانة الأصلح للصغير باختصار، أحق الناس بالحضانة الأصلح للصغير، سواء كان الأب أو كان الأم أو الجد أو الجدة أو الخال أو الخالة أو العم أو العمة، الأصلح لهم فهذا له الحضانة. فلما اختصم هؤلاء الصحابة في ابنة حمزة قال سلم خذها يا فلان، لأن خالتها عندك والخالة بمنزلة الأم، يعني أصلح لها، أصلح الخالة تخشى عليك كما تخشى الأم على أولادها، فهذا من باب الأصلح، والذي يقدر الأصلح هو القاضي، قاضي البلد هو الذي يقدر الأصلح في مسألة الحضانة. أما قول يعني بعضهم قال إذا حصلت فرقة يكون الحضانة للأم، فإذا ماتت الأم أو تزوجت تنتقل إلى الجدة، وهكذا قول أبو الصحيح أنه قالوا إذا كانت الأم موجودة هي لا شك أنها حق بالحضانة، لكن بعد وفاتها ينظر الأصلح للصغير، سواء كان أصلح الناس لو عمته أو خالته أو عمه أو جده يعطى للأصلح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. كتاب القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص هي لو أن إنسانا فعل أمرا يستحق القتل يسمى القصاص. قتل شخصا متعمدا، قتل شخصا متعمدا، فهذا يختص منه النفس بالنفس. أو مثلا كسر يد شخص، أو قطع أذنه، أو فقع عينه، أو كسر سنه، يختص منه السن بالسن، العين بالعين، فهذا هو القصاص، هو الاختصاص من الجاني، أو أخذ الحق من الجاني. أخذ الحق من الجاني. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم. قال ابن مسعود عليه وسلم: لا يحل لامرئ يوم بالله واليوم الآخر، لا يحل امرئ يشهد الله على الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يعني الإنسان إذا دخل بالإسلام حرم دمه إلا في ثلاث: الأولى النفس بالنفس، إذا قتل شخصا متعمدا يقام عليه الحد. والقتل ثلاث أنواع: الأول قتل الخطأ، قتل الخطأ، وهو أن يقتله بآلة لا تقتل غالبا، هذا يسمى الخطأ. يقتله بآلة لا تقتل غالبا، أو يعني يصدمه هو لا يعلم عنه، أو يفتح الباب بقوة وهو خلف الباب ثم يضربه ويموت، كل هذه يسمى خطأ. يعني ليس فيه تعمد، ليس فيه تعمد، معنى أن الخطأ ليس فيه تعمد، وهذا ليس فيه القوت، إنما فيه الكفارة والدية. الكفارة والدية، يصوم شهرين متتابعين وعليه الدية، دية القتل كانت 100 من الإبل، 100 من الإبل، حاد السيارة مثلا أو نحو ذلك. الثاني شبه العبد، شبه العمد، وشبه العمد هو أن يقتل بآلة لا تقتل غالبا، مثلا الجوال ما يقتل، رماه في الجوال ضرب في رأسه ومات، هو تعمد أن يرمي في الجوال، تعمد، لكن الآلة ما تقتل غالبا، ما تقتل غالبا، فيسمى شبه العمد، شبه العمد. وهذا أيضا ليس فيه قصاص، فيه أيضا الكفارة والدية. والثالث العمد، وهو أن يقتل بآلة تقتل غالبا كالسكين، تقتل غالبا. إذن الفرق بين العمد وشبه العمد الآلة. في العمد الآلة تقتل غالبا، شبه العمد لا تقتل غالبا. العصا مثلا رماه بعصا، عصا ما تقتل غالبا. رماه في النعل، النعل ما يقتل غالبا. لكن لو قدر الله أنه مات، وإن كان تعمد أنه رماه تعمدا، لكن ما يسمى عمد، إنما يسمى شبه عمد. أما العمد إذا قتل بآلة تقتل غالبا، هذا هو العمد. والعمد أهل الجاني بالخيار في أربعة أشياء: أهل المتوفي بالخيار بأربعة أشياء، أهل المجن عليه، عفوا، أهل المجن عليه بالخيار بين أربعة أشياء: إما أن يعفو عن الجاني، أعتقد الأخ لله لا نريد منك شيء، يعفون، وإما يعفون مع الدية يقول نعفو لكن نريد الدية الشرعية 100 من الإبل، وإما يطلبون القصاص النفس بالنفس، وإما الرابعة يصطلحون على أكثر من الدية، يقع بينهم صلح على مثلا 500 من الإبل حتى يعني ابنهم لا يقتل. هذه 4 أشياء: إما القصاص، وإما العفو، وإما العفو مع الدية، وإما العفو مع الصلح على أكثر من الدية. لو سلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني مخير بين أمرين، إما أن يعفو وإما القصاص. فهذا الأولى قال لا لا يحل، يعني لكن إذا عفو عنه هل عليه صيام كفارة؟ لا، قتل العمد ليس فيه كفارة، الكفارة خاصة في الخطأ وشبه العمد، أما قتل العمد ليس فيه كفارة، إنما فيه القود يعني القصاص. فقال لا يحل دم المسلم إلا باحتثاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، هذه المسألة الثانية، من زنى الزاني له حالتان: الحالة الأولى أن يكون ثيبا يعني متزوج، سواء كان الزوجة عنده الآن أو الزوجة مطلقة، كلاهما يسمى ثيب، لكن لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ما يسمى ثيبا. الثيب لو دخل بالزوجة، فهذا إذا زنى وثبت عليه الزنا يقام عليه الحد، وهو الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. أما إذا كان ليس ثيبا بكرا فهذا يجلد 100 ويغرب سنة، ويقرب سنة. هذا بالنسبة إلى حد الزاني. لكن الزاني هذا إذا تم القبض عليه وهو متلبس بالزنا هذا يرمى بالحجارة حتى إذا هرب يتبع، ويرمى بالحجارة حتى يموت. أما إذا كان يعني جاء تائبا نادما وتائبا وقال بأنه فعل الزنا ويريد أن يتحلل منه، فأقاموا عليه الحد الرجم، إذا هرب يترك، لأن ماعز رحمه ورضاه يعني لما جاء نادما ورموه بالحجارة هرب، فتبع رجم الصحابة وقتله، فقال له وسلم: هل لا تقتموه يهرب؟ فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله في بيان أنه إذا كان جاء نادما وهرب يترك، لكن إذا مسكوه في الزنا هذا يرجم حتى الموت. قال والثالث قال التارك لدينه المفارق للجماعة، قيل هو المرتد، والمرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، قيل أنه يقتل مباشرة بدون توبة ما يستتاب، وهذا هو قول معاذ بن جبل رحمه الله، وهو ظاهر قول الله سلم: من بدل دينه فاقتلوه. القول الثاني أنه يستتاب 3 أيام تعرض عليه التوبة، وهذا هو قول عمر بن الخطاب رحمه الله، أنه يستتاب أي تعرض عليه التوبة: يا فلان ارجع الإسلام، ارجع الإسلام 3 مرات، إن تاب الحمد لله، وإن لم يتب أقيم عليه الحد. القول الثالث قالوا الصحيح أن هذا راجع إلى القاضي، إذا رأى القاضي من المصلحة الاستتابة فإنه يستتاب، وإذا رأى من المصلحة عدم الاستتابة فإنه لا يستتاب. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان رجل كان على الإسلام ثم ارتد، هو عبد الله ابن خطل، في فتح مكة تعلق بستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه، ما عرض عليه التوبة، لم يعرض عليه التوبة. فقالوا أن يعني القاضي هو الذي يقدر، إذا كان من المصلحة قتله يقتل مباشرة، وكان من المصلحة عرض التوبة عليه تعرض عليه التوبة. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن القاضي هو الذي يقدر. يقدر هل تعرض له التوبة أم لا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس. أما بين الله والعبد الصلاة، أول ما يحاسب عن العبد يوم القيامة الصلاة، أي هذا بينه وبين ربه. الدماء بينه وبين الناس، فراد بالدماء يعني القتل، يعني يقول قاتل: يا رب سل فلان، لماذا قتلني، لماذا قتلني. فهذا في بيانه أنه يعني أول ما يقضى القصاص يوم القيامة. لكن إذا أقيم الحد على الإنسان في الدنيا فهذه كفارة له، كفارة من الشخص قتل شخصا ثم أقيم عليه حد القتل، فهذه كفارة له، كفارة. زنى ثم رجم، فهذه أيضا كفارة. لكن إذا مات ولم يقيم عليه الحد، في يوم القيامة يختصمان عند ربهم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا. يتشحط يعني في سكرات الموت، في سكرات الموت قتيل، سوف يموت. نعم. فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. يعني فسكت فتكلم، يعني صغير، إذا كانوا كبار يتكلم الكبار ولا يتكلم الصغار، فقال: كبر كبر، يعني الكبير يتكلم. نعم. فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. نعم. هذه يا إخوة مسألة، يعني إذا قتل شخص في بلد ولم يعرف القاتل، وجاء أهل المقتول قالوا: الذي قتل فلان، ونحن نقسم على هذا، فتسمى القسامة، القسامة من القسم، يقسمون، يقسم خمسين رجلا بأنه حصل خلاف بينه وبين فلان وهو القاتل. فهذا الرجل من الصحابة قتل بين اليهود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقسمون خمسين يمينا على شخص؟ قالوا: كيف نقسم نحن ما رأينا؟ قال: إذن تقسم، تحلف اليهود أنهم ما قتلوه؟ قال: نحن ما نقبل يمين اليهود، كفار. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الدية من بيت المال، من بيت المال، مال المسلمين. فتسمى القسامة، يوجد شخص يعني في مكان ميت إن كان فيه لوث، لوث يعني شبهة جريمة، نقول: نعم هذه القرية قرية فلان، وفلان تعارك معه وهدد بالقتل. فيأتي خمسون رجل من أهل الميت يقسمون بالله أن هذا هو القاتل لأنه هدد بالقتل، فهنا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. هؤلاء الخمسون سميت قسامة، أما ذا ليس لهم بينة، ليس عندهم بينة، يقسم أهل القرية أنه ما قتلوه، إذن لا شيء لهم، يعطى الدية لأهلي من بيت مال المسلمين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تسمى القسامة، وهي لا زالت لي معمول بها، يعني لا زالت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمتي. قالوا: يدفع برمتي يعني يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. نعم. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا يعني رسول الله، يعني دام أنكم ما تحلفون 50 خاص، هم 50 رجل يحلف من اليهود أنهم ما قتلوا، فإذا حلفوا يسقط القتل، أما إذا ما حلفوا يثبت عليهم القتل. قالوا: نحن نتهم فلان، يؤتى بفلان ويقام عليه الحد. إذا كان بينهم إيش يعني سابقة لوث، يعني شبهة، تعارك وهدد بالقتل هكذا. نعم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. نعم. في حديث يعني من بيت مال المسلمين، أعطوهم الدية من بيت مال المسلمين، من قبل يعني بيت مال المسلمين. نعم. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتل دمه، فوداه ب100 من إبل الصدقة. نعم. إبل 100، هذه الدية، الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل. نعم. هذا كان في السابق، الآن زيدت إلى 300 من الإبل، الآن أصبحت 300 من الإبل، الآن الدية 300 من الإبل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل ما فعل؟ مرضوخا بين حجرين، يعني أنها ضربت بين حجرين، وضعها على حجر وضربها إيش بالحجر الآخر حتى تهشم الرأس، تهشم الرأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها. يعني ما كانت تصدع الكلام لأنها في سكرات الموت، فلان تقول هكذا، لما قلت فلان قالت نعم وماتت، الآن اعترفت على القاتل. نعم. فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرص رأسه بين حجرين، ولمسلم والنسائي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضاح يعني الذهب، لأجل الذهب، أراد إيش؟ سرقة الذهب منها، أوضاح من ذهب يعني. نعم. فقال: فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. نعم. هذا في بيان أن القاتل يقتل، القاتل يقتل حتى لو كان ليس مسلما، لو أن الكفار اختصموا عندنا في بلادنا نطبق عليهم حكم الإسلام، حكم الإسلام، القاتل يقتل. نعم. لكن من الذي لا يقتل في القتل؟ قيل: الأب ما يقتل إذا قتل ابنه، هذا القول الأول، أن الأب لا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده. وقال بعض العلماء: لا، يقاد الوالد بالولد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا على حسب ما يراه القاضي، إذا كان الأب عرف بالإجرام يقام عليه الحد، يقول على حسب ما يراه القاضي من إقامة الحد على الأب أو لا، على حسب ما يراه القاضي. هذا الأولى، إذا الأب قتل ابنه. الثانية إذا قتل مسلم الكافر ما يقام عليه الحد، لا يقاد مسلم بكافر. أما الكافر إذا قتل مسلما عندنا يقام عليه حد، الكافر إذا قتل المسلم يقام عليه حد، لكن المسلم إذا قتل الكافر ما يقام عليه الحد، لا يقاد مسلم بكافر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، يعني ثار، يعني كان بينهم ثار، الثار ثار بالجاهلية. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى شوكها، ولا تلتقط ساقطها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. نعم. هذا في بيان أن الحدود ما تقام في مكة، مكة ما تقام فيها حدود، موضعان لا تقام فيها من الحدود، مكة والمساجد. المساجد أيضا ما تقام فيها حدود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد، ومكة كذلك ما تقام فيها في حدود، تقام خارج مكة. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، النظرين يعني أي الأمرين، إما أن يقتل عيش القصاص يطلب القصاص، وإما أن يعفو يعفون عنه، إما مع الدية أو يعفون بدون دية، أو يعفون مع أكثر من الدية، يعني الصلح على أكثر من الدية. فهذا شاهد في بيان أن مكة ما يقام فيها حدود، يقام خارج مكة، كالمساجد لا تقام في حدود، تقام خارج المساجد، وأن أهل المقتول بين أمرين، إما القصاص وإما العفو، العفو إما بدون دية، أو عفو مع الدية الشرعية، أو عفو مع الصلح على أكثر من الدية الشرعية. نعم. كم بغي على باب الحدود؟ نعم أكمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة. إملاص المرأة يعني السقط، امرأة كانت حامل ثم جاء شخص ضربها مثلا في بطنها وأسقطت، هل هذا الآن قتل عليه دية أم لا؟ يسمى إملاص المرأة، إملاص يعني السقط. نعم. إيش قال؟ فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة. نعم. هذا يا أخوة إذا ضرب امرأة ومات ما في بطنها أو سقط، فإنه يعني عليه الدية، والدية قيمة عبد رقيق. الآن لا يوجد في عبيد، الآن ذهب الرق، الآن دغي إخوة مقيد في الجهاد في سبيل الله، وهو يعني خاص بالكفار فقط خاص بالكفار. إذا أهل الإسلام قزوا على بلد كافر وسبوا منه، هؤلاء يسمونه إيش؟ الرقيق. الآن انتهى، لا عاد في رقيق كما قال أهل العلم، فقالوا أن القاضي هو الذي يقدر قيمة الرقيق. مثلا في السعودية الآن يعني يقول 50,000 ريال مثلا، عندنا هكذا 50,000 ريال، حصلت حادثة ويعني غرم ب50,000 ريال قيمة العبد. فالشاهد أن المرأة إذا كانت حامل وضربها شخص أو صدمها ومات الذي في بطنها فيه الدية، وهي قرة عبد أو أمه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أن غرة جنينها غرة عبد أو وليدة. وليدة يعني أمه، أمه يعني، نعم. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ يعني الحمل، الحمل لا ما شفناه ولا أكل، كيف فكيف يعطي الدية؟ نعم. فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم، هذا في بيان أن المرأة إذا ماتت هي والحمل فيه ديتان: دية المرأة ودية الحمل. دية المرأة دية كاملة 100 من الإبل، ودية الحمل غرة عبد أو أمة. فهذا هو يعني في معنى هذا الباب، أنه إذا حصل قتل خطأ، أما إذا كان عمدا، العمد فيه قوت، إنه هنا في الخطأ أو شبه العمد، الخطأ أو شبه العمد فيه دية للمرأة التي ماتت دية كاملة، وفيه دية لاسم الحمل. لكن دية المرأة هل هي نفس دية الرجل أم نصف؟ النصف، المرأة نصف دية الرجل تعطى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. نعم، يعني رجل عض آخر فذاك سحب يده، فلما سحب يده انشلع الضرس معه القلع، فقال: يا رسول الله، قلع ضرسي. قال: أنت اللي اسمع، أنت الجاني، لما يعض أخاكم كما يفعل الفحل؟ فأهدر الضرس، ليس فيه دية، لأنه هو الذي تسبه، هو الذي عضه. لكن لو أن هذا هو الذي ضربه وكسر أسنان، نعم، هذا فيه الدية، فيه الدية. أما إذا كان يعني هو الذي تسبب وانكسرت الأسنان، لا شيء عليه، يكون هدر، يكون هدر. دية الأعضاء إذا كان العضو واحد فيه دية كاملة، الأنف واحد فيه دية كاملة 100 من الإبل، الأنف. اليدين كل يد نص دية، نص دية، نص ونص. العينين نص ونص، الأذنين نص ونص، وهكذا. أما الأسنان قالوا كل سن فيه 20 دية، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن الحسن بن أبي الحسن البصري رضي رحمه الله تعالى قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب رضي الله عنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. نعم، هذا في بيان حرمة القتل، قتل نفسه أو قتل الآخرين، وأن قتل النفس متعمدا كبيرة من كبائر الذنوب. فالإنسان إذا قتل نفسه فقد أتى بابا من باب الكبائر. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيحرم على الإنسان أن يقتل نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من ترد من جبل عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة. وينبغي أن لا يصلي عليه أهل الحل والعقد الناس الكبار، إنما يصلي عليه عامة الناس. أما أهل الحل والعقد العلماء لا يصلون عليه زجرا لبقية الناس على هذه الفعلة، فعلة القتل. أن الإنسان إذا قتل نفسه فإنها فعل محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، باب الحدود. طيب، كم حديث وقفنا عنده الآن رغم حديث حتى ننهي اليوم الضحى أم لا؟ كم؟ يعني بقي الآن أقل من 40، صح؟ بقي القصاص والأيمان والنذور والأطعمة والأشربة. ها؟ أربعون زيادة؟ كم؟ ها؟ هو 420 حديث كان العمدة، لا عاد النسخ تختلف عندكم؟ ها؟ ارفع صوتك. ها؟ 8 يعني خلاص بارك، إذا تكون بارك كذا يكون غدا إن شاء الله يختم الضحى اليوم النصف، غدا النصف إن شاء الله بارك. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من قال لزوجته أنت كلب؟ أنت كلب. نعم، هذا ولا تنابزوا بالألقاب. قال العمي لا يقول لأخيه يا كلب يا حمار، هذا ولا تنابزوا بالألقاب. نعم، لكن يجوز للمرأة أن تقول له أنت كلب من باب رد السيئة بسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان لغير الصائمين؟ لا، ينبغي احترام الشهر. إذا كان يقصد المسلمين لا يجوز له ذلك، لا يجوز. إذا كان يعلم أنه مفطر وأراد أن يأكل لا يجوز له ذلك. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أسلمت المرأة و يعني أبويها ما زالت في الكفر، فمن يقوم بتزويج هذا؟ القاضي السلطان ولي من لا ولي له. نعم، يقول: إذا لم يوجد يعني قاضي في هذه الأماكن، مركز إسلامي ما عندهم قضاة يعني. المركز الإسلامي مدير مثلا مدير لا المركز كده. المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي، مركز لهم للدعوة، رئيس مركز الإسلامي هنا في البلد مثلا الدعاة يقومون ب لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا صحيح. القاضي السلطان ولي من لا ولي له. هذا قلنا علم سلم السلطان. هناك رخصة رسمية من القضاة يعني، حتى إذا كنت إمام في المسجد تعطى يعني رخصة رسمية أنك تكون ولي، يعني تزوج وتكتب له مثل هذا. حتى هنا الشيخ عنده رخصة مثلا. هذا يحتاج إلى بحث، الله أعلم يحتاج إلى بحث، لكن الأصل أنه القاضي تذهب إلى القاضي، هذا الأصل. نعم. لكن لو أن القاضي وكل شخصا عنه هذا نائب عن القاضي لا بأس. هو يعني أقصد بهذا الأمر يعني وكل قاضي في دار السلف قضاة. أي نعم. هم الذين يعطونك الرخصة يعني. يعني وكالة يوكله عنه نائب عنه يعني. أنا أذهب إليه. أي نعم. لهم أنا إن كان نائب عنه لا بأس. نعم. إن كان نائب عنه لا بأس. لا بأس. أقصد النواب. أي نعم. إن كان نائب عن القاضي لا بأس إن شاء الله. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، ذكرتم الدعاء عند الجماع، وهل هذا الدعاء يستمر حتى بعد حمل المرأة؟ لا لا لا، إذا حملت خلاص. لا. أحسن الله إليك، يقول السائل ما حكم المرأة التي سافر زوجها يعني مدة طويلة ولم يعرف خبرها لمدة سنوات، ما حكم هذه المرأة؟ لا يعرف الرجل هل هو يعني حي أم ميت، يعني المفقود تقصد؟ مفقود. المفقود الصحيح على حسب ما يراه القاضي، هو الذي يقدر المدة، ولا الحنابلة أو لهم قولان. القول الأول يحسب له 90 سنة من يوم ولادته، يعني لما اختفى كم كان عمره؟ فلنقول 40 سنة مثلا، تنتظر 50 سنة حتى يتم عمره كم؟ 90، فهنا يحكم بموته. هذا القول الأول له. القول الثاني قالوا أنها يعني تنتظر 4 سنوات إذا كان مثلا في غيبة في بلد حصل فيه حرب مثلا وقتال، تنتظر 4 سنوات، فإن لم يأتي تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. روى البيهقي بإسناد صحيح أن رجلا خرج إلى صلاة العشاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله إلى صلاة العشاء ثم اختفى. جاءت الزوجة لعمر قالت يا أمير المؤمنين إن زوجك خرج إلى الصلاة ولم يرجع. قال انتظريه. فذهبت مكثت يوم يومين قالت لم يأتي. قال انتظريه. انتظرت 4 سنوات، كلما تأتي تقول يقول انتظري. بعد 4 سنوات قالت يا أمير المؤمنين الآن له 4 سنوات. قال إذن اعتدي عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. فلما اعتدت عدة الوفاة وانتهت خطبت وزوج، أثناء الزواج جاء زوجها الأول أثناء الزواج. أي نعم. فلما جاء ولا وإذا بزوجته عند عريس آخر، فذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن زوجتي تزوجت علي زوجا آخر. قال وكيف؟ قال إيه؟ إذن أنت صاحبها؟ قال نعم. فقال أينك على أهل المدة؟ قال يا أمير المؤمنين خرجت إلى صلاة العشاء وخطفني الجن، خطفني الجن وكانوا كفارا ومكثت عندهم أسيرا هذه الفترة كلها حتى غزا عليهم جن مسلم وأخذوني أسيرا معهم، فلما علموا بإسلامي خيروني أمكث معهم أم أرجع إلى أهلي؟ فقلت أرجع إلى أهلي، فرجعت أهلي. فقال عمر يا هذا إن شئت طلقنا الزوجة ورجعت لك بالنكاح الأول، وإن شئت أعطناك المهر من بيت المال، قال يا أمير المؤمنين لا حاجة لي فيها أريد المهر، فأعطوه المهر من بيت المال. هذا قصة صحيحة، صحيح الشيخ الألباني. إيه نعم، فقالوا إذن تكون العدة أزمة، تنتظر 4 سنوات و4 أشهر و10 أيام، لكن القول الصحيح أن على حسب ما يراه القاضي، أنا حكم القاضي ملزم ويقدر يعني المصلحة ويقدر الكلام. ها؟ إيه؟ نعم. كنا سؤال لمولزة كسويلي كوسو جيه كممتو anasoma dua anapomwendea mke wake, yeye anapata ujauzito bado ataendelea kusoma? Shekhe anasema hapana, baada ya ujauzito hataendelea kusoma. Na kuna swali lingine limeulizwa la Kiswahili kwamba mwanamke ambaye mume wake ameondoka miaka mingi, habari zake hazijulikani kwamba yuko hai au amekufa, na shekhe alikuwa anatoa ufafanuzi, anasema kama madhhabi ya Hanabila wao wana wataangalia tangu alipoondoka mpaka atapofika miaka 90. Mfano kama ameondoka na miaka 40, kwa watasubiri mpaka afike miaka 90, hapo anahukumiwa kwamba amekufa. Lakini pia inawezekana ameondoka sehemu iliyotokea, kumetokea mapigano, kumetokea vitu kama hivyo, pataangaliwa miaka 4. Miaka 4 mwanamke akija ataambiwa kaeda miezi 4 na siku 10. Baada ya kusubiri miaka 4, kia akatoa kisa kwamba wakati wa Umar bin Khattab radhiallahu anhu, kuna bwana mmoja alikwenda kuswali sala ya Isha, alafu akapotea, hakurudi tena nyumbani. Kwa hiyo mke alipokwenda kushtakia kwa Umar, akamwambia subiri mpaka muda wa miaka 4. Akienda anamwambia subiri, ufika miaka 4, akaambia sikaa eda miezi 4 na siku 10. Ilivyomalizika eda, akaposwa siku ya harusi na yule mwenyewe akarejea. Kwa alivyorudi akamkuta mkewe ameolewa, akaenda kwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu kushtakia. Akamuuliza, akamwambia, nilivyokwenda katika swala nilipata majini waliniteka, na walikuwa ni makafiri, nimekaa miaka 4 mpaka ilipotokea vita na majini wengine Waislamu wakawashinda wale, mimi wakanichukua tena mateka, kwa maana nimechukuliwa kwa upande wa majini makafiri. Baadaye wakajua kwamba kumbe Muislamu ndo umeniachia. Kwa hiyo Umar akaambia, ukitaka utarudi kwa mke wako, na kama hutomtaka basi tutakupa mahari, utafute mke mwingine. Yeye akasema mimi sina haja naye, nipeni mahari yangu. Ndio maana akamuuliza Sheikh, kwa hiyo yule mume wa kwanza huwa ana haki? Akasema yeye ndo mwenye haki kwa yule. Wa hadha Sheikh, hata idha tuzubija wa waladat aulad thumma raja'a الزوج وما حكم الأولاد؟ رأيت هذا في الزنجبار، القاضي حكم هكذا، رجع وله زوجة يعني ولدت مثلا ولدين، لما جاءت قال الزوجة لك والأولاد كذلك، لكن الجماعة تفاهم وقال بس اترك لي الأولاد بس، الزوج خذها أنت لكن الولدان بس لي، فقبل الزوج. لا أدري ما حكم للزوج الثاني، هو هكذا بس. كالله خير. ما حكم يعني الزوج ترك زوجته لمدة سنة كاملة يعني لا ينام معها في البيت لأجل النزاع وقعت بينهما، ما حكم هذا النكاح؟ نعم، هذا يسمى هجر الزوج زوجته، له إلى 4 أشهر، إلى 4 أشهر. إذا زاد على 4 أشهر وذهبت الزوجة إلى القاضي، هنا يجب عليه وطئ الزوجة، الجماع يجب. فإن أبى يلزم القاضي بالطلاق، فإن أبى الطلاق طلق القاضي الزوجة عنه. هذا قول الصحابة على ابن مطاع الله وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يكون سؤال لكن لم يوجد كسوهيل كومبا حكم يا أمتو لي مهام مكواك ima nyumbani kwa kabisa ukutandani, lakini kwa mwaka mzima kwa ajili ya mzozo uliotokea baina yao. Sheikh anasema hii hajru ya mwanamume kumuhama mke wake inakuwa ni miezi minne, kama atafanya yani, ikifika miezi minne na yule mke akawa anamtaka mume, atakwenda kushtakia kwa kadhi, na kadhi atamtaka yule mume ima amuingilie mke wake ni aendelee kufanya naye jimai, la hakutaka basi atamwambia mwache, na akikataa kadhi ndio ataandika talaka yani kwa mwanamke huyo. Talaka raj'iyya am la? Eh, raj'iyya. الرجعية لا. إيه نعم الرجعية لا زالت زوجة زوجة. إيه نعم. ها يبيت عندها إذا جمعها رجعت له. نعم جزاك الله خير بارك الله فيك.